قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد قواعد نبوية. نتأمل في هذه الحلقة بإذن الله تعالى شيئا من معاني تلكم القاعدة النبوية التي عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الأرواح جنود مجندة. وهذه القاعدة هي جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يروه موصولا كما وقع الوهم في نسبته إلى الصحيحين عند بعض الناس. ومعنى هذه القاعدة ظاهر، وهو التنبيه على حكمة من حكم الله في خلقه، وهو التشاكل والتماثل في الخير والشر والصلاح والفساد، وأن الخير من الناس يحن إلى شكله، والشرير نظير ذلك يميل إلى نظيره، فتعارف الأرواح يقع بحسب الطباع التي جبلت عليها من خير وشر، فإذا اتفقت تعارفت، وإذا اختلفت تناكرت. وقد استقرت حكمة الله عز وجل في خلقه وأمره على وقوع التناسب والتآلف بين الأشباه، وانجذاب الشيء إلى موافقه ومجانسه بالطبع، وهروبه من مخالفه، ونفرته عنه بالطبع. فسر التمازج والاتصال في العالم العلوي والسفلي كما يقول ابن القيم إنما هو التناسب والتشاكل والتوافق، وسر التباين والانفصال إنما هو بعدم التشاكل والتناسب. وعلى ذلك قام الخلق والأمر، فالمثل إلى مثله مائل وإليه صائر، والضد عن ضده هارب وعنه نافر. دعونا أيها الإخوة الأكارم ننظر في تطبيق عملي لهذه القاعدة النبوية الأرواح جنود مجندة. صار هذا التماثل سببا في تجاوز محنة مرت بأهلها وفتنة أضلت أصحابها، تلكم هي القصة التي يقرأها كثير من المسلمين اليوم يوم الجمعة، إنها قصة فتية أهل الكهف. هؤلاء الفتية كما ذكر المؤرخون لما رأوا ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم عرفوا أن هذا الذي يصنعونه من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض، فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية، فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم، جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس عنده، وجاء ثالث فجلس إليهما، وجاء رابع فجلس إليهم، وجاء آخر ثم آخر ثم آخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر، وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير معلقا على هذا التقارب وهذا كما جاء في الحديث الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. أيها المستمعون الأفاضل، الآيات الكريمة الدالة على معنى هذه القاعدة النبوية كثيرة، ومن أظهرها وأوضحها قوله سبحانه وتعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وبمثل هذه الآية الكريمة والقاعدة النبوية التي نحن بصدد الحديث عنها، يوقن المؤمن أن الله جل جلاله لم يختر لنبيه صلى الله عليه وسلم من الزوجات، ولم يختر له من الأصحاب إلا الطيبات من النساء والطيبين من الرجال، إذ هو عليه الصلاة والسلام سيد الطيبين المطيبين، فمن زعم أن في زوجاته أو أصحابه من ليس كذلك فقد كذب الله في خبره وكذب الرسول عليه الصلاة والسلام في خبره أيضا. ومن دلالات القرآن الكريم على هذه القاعدة النبوية الأرواح جنود مجندة قوله سبحانه وإذا النفوس زوجت، وقوله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشباههم وأضرابهم. يقول عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالى وإذا النفوس زوجت قال الضرباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك أن الله يقول وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. قال هم الضرباء: إن القلوب لأجناد مجندة لله في الأرض بالأهواء تختلف، فما تعارف منها فهو مؤتلف، وما تناكر منها فهو مختلف. روي عن مالك رحمه الله أنه قال: الناس أشكال كأجناس الطير، الحمام مع الحمام، والغراب مع الغراب، والبط مع البط، والصعو مع الصعو، وكل إنسان مع شكله. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا في الحقيقة هو منطق الواقع فيما تنطق به الحياة من مختلف البيئات وفي كل الأزمان، أن الطيب لا يقبل إلا طيبا من قول أو عمل أو زوج أو صديق، والخبيث لا يقبل إلا الخبيث من قول أو عمل أو زوج أو صاحب. وذلك أن الأجساد التي فيها أرواح تلتقي في الدنيا فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر في بدء الخلقة. ولذلك ترى البر الخير يحب شكله ويحن إلى قربه وينفر عن ضده، وكذلك الرهق الفاجر يألف شكله ويستحسن فعله وينحرف عن ضده. ومن جميل ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى أنه قال رضي الله عنه: لا تسل أحدا عن وده لك، وانظر ما في نفسك له، فإن في نفسه مثل ذلك. وكتب أبو الدرداء إلى مسلمة بن مخلد وهو أمير على مصر: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بطاعة الله أحبه الله، فإذا أحبه الله حببه إلى خلقه، وإذا عمل بمعصية الله أبغضه الله، وإذا أبغضه الله بغضه إلى خلقه. علق ابن عبد البر رحمه الله على هذا الكلام فقال رحمه الله: هذا كلام خرج على العموم ومعناه الخصوص، أي أن الله عز وجل حبب أهل الطاعة إلى أهل الإيمان وبغض إليهم أهل النفاق والعصيان. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: القلوب أجناد مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. انتهى كلامه رحمه الله. أما إن سألت أيها الأخ المبارك ويا أيها الأخت الكريمة عن الأثر العملي لهذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها، الأرواح جنود مجندة، فإن ابن الجوزي رحمه الله يجيب عن هذا فيقول بكلام نفيس، يقول رحمة الله عليه: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضي لذلك ليسعى في إزالته حتى يتخلص من الوصف المذموم، وكذلك القول في عكسه. انتهى كلامه رحمه الله. وعلماء التربية والأخلاق يعدون الصحبة والمعاشرة ركنا من أركان اقتباس كل من الصاحبين للآخر، فيحثون على صحبة الأخيار ويحذرون من صحبة الأشرار، كما قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ويقول الآخر: وقائل كيف تفارقتما، فقلت قولا فيه إنصاف، لم يكن من شكلي ففارقته، والناس أشكال وآلاف. وقد قيل أيضا: ولا يصحب الإنسان إلا نظيره، وإن لم يكونوا من قبيل ولا بلد. وقد قال بعض الحكماء: الأخ نسيب الجسم، والصديق نسيب الروح. وقيل أيضا: انظر من تصاحب، فقل نواة طرحت مع حصاة إلا أشبهتها. اللهم إنا نسألك إخوة فيك يدلوننا على الخير ويصوننا بالحق والصبر، ونسألك أن تجنبنا وأهلنا وأولادنا رفقاء الشر والسوء. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في مثيل لها، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.